فكل الطريقة في المكة بجماعة إلا بأن المكة تقريبا إلى المكة لا يجوز أن صلى الله عليه وسلم يصلي في مكة يجب على الغروب حتى يصلي بعد المكة ولا يجب أن يصلي قبل الغروب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.